تفسير الآية 13 من سورة الطور يقول تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. أي اذكر أيها العاقل لتعتبر وتتعظ يوم القيامة، يوم يدفع هؤلاء المكذبون إلى النار دفعا قويا غليظا لا رحمة ولا شفقة فيه، ويساقون إليها سوقا عنيفا، ويجرون على وجوههم جرا شديدا مذلا مهينا بواسطة ملائكة العذاب.